لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. أحسن الله. يقول تعالى وإلى عاد يعني وأرسلنا إلى عاد وإلى عاد يعني وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا فسماه أخاهم وإن كانوا كفار وهو نبي من أنبياء الله لكن هذه أخوة نسب لأنه منهم فلا حجة في الآية لمن يؤاخي بين المسلم والكافر وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هذه مفتاح دعوة الرسل وهذا هو الغاية من إرسال الرسل غاية دعوة الخلق إلى عبادة الله وحده لا شريك ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فهذه دعوة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وهنا يقول أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون بهذا الشرك أنتم مفترون على الله كاذبون حين تجعلون لهم شركاء تعلهون معه بعض مخلوقات إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون وهذا من جنس قول نوح ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه وهكذا الرسل جميعا يأمرون أممهم بالتوبة والاستغفار توبة من الشرك والمعاصي ويوجهونهم إلى طلب المغفرة من الله ويا قوم استغفروا الله ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين فرد عليه قومه ردا قبيحا منكرا قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين ثلاث كلمات ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، يعني عناد واستكبار. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله وأشهده أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا. فقابل هذا العناد وهذا التكذيب، قابله بإعلان التوكل على الله وأنه ربه الذي يحميه ويعصمه من كيد الكاذبين المفترين. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فالله حكيم في أقداره وفي تشريعه وفي شرعه، فإن تولوا يعني إن تولى فإن يقول فإن تولوا يعني يخاطبهم يقول فإن تولوا إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ، إلى آخر القصة. نعم اقرأ يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا إلى آخر القصة، أي وأرسلنا إلى عاد وهم القبيلة المعروفة في الأحقاف من أرض اليمن أخاهم في النسب هودا ليتمكنوا من هذا الأحقاف مذكور في القرآن، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. نعم. ليتمكنوا من الأخذ عنه والعلم بصدقه، فقال لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، أي أمرهم بعبادة الله وحده ونهاهم عما هم عليه من عبادة غير الله، وأخبرهم أنهم قد افتروا على الله الكذب في عبادتهم لغيره وتجويزهم لذلك، ووضح لهم وجوب عبادة الله. ووضح لهم وجوب عبادة الله وفساد عبادة ما سواه، ثم ذكر عدم المانع لهم من الانقياد، فقال يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، أي غرامة من أموالكم على ما دعوتكم إليه، فتقولوا هذا يريد أن يأخذ أموالنا، إنما أدعوكم وأعلمكم مجانا، إن أجري إلا على الذي فطرني، أفلا تعقلون، ما أدعوكم إليه وأنه موجب لقبوله منتفي المانع عن رده، ويا قوم استغفروا ربكم عما مضى منكم ثم توبوا إليه فيما تستقبلونه بالتوبة النصوح والإنابة إلى الله تعالى، فإنكم إذا فعلتم ذلك يرسل السماء عليكم مدرارا بكثرة الأمطار التي تخصب بها الأرض ويكثر خيرها ويزدكم قوة إلى قوتكم، أنهم كانوا من أقوى الناس، ولهذا قالوا من أشد منا قوة، فوعدهم أنهم إن آمنوا زادهم قوة إلى قوتهم، ولا تتولوا عنه أي عن ربكم مجرمين، أي مستكبرين عن عبادته متجرئين على محارمه، فقالوا رادين لقوله يا هود ما جئتنا ببينه